بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إدارة مساجد مبارك الكبير أن تقيم هذه الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه السادسة، وفي هذه الفترة أنتم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، ومع كتاب تيسير العبادات لأرباب الضرورات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ترك المجال الآن للشيخ فليتفضل، مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس في الفترة الأولى بعد صلاة العصر من هذه الدورة العلمية الطيبة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه السادسة، نجتمع كما سمعنا على شرح كتاب طيب لإمام عظيم، هو كتاب تيسير العبادات لأرباب الضرورات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في قراءة المتن ونعلق عليه تعليقا بما يحتاجه المقام إن شاء الله عز وجل، أحب أن أتكلم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول عن تسمية هذا الكتاب. هذا الكتاب سمي بتيسير العبادات لأرباب الضرورات، والذي يظهر الله أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يسمه بهذا الاسم، لأن هذه الرسالة إنما هي أجوبة عن أسئلة أرسلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب عنها، ولكن تسمية هذه الرسالة بهذا الاسم إما أنها كانت في حياة الشيخ رحمه الله أو بعد وفاته بقليل، يعني إما أنها سميت بهذا الاسم في حياة الشيخ أو بعد وفاته بقليل. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن تلاميذ شيخ الإسلام الذين ترجموا له ذكروا هذه الرسالة بهذا الاسم وأنها سميت بهذا الاسم. الدليل الثاني أن هذه النسخة التي بين أيدينا قد ورد فيها تسمية الرسالة بهذا الاسم، وذكر ناسخها في آخرها أنه تم الفراغ منها أو تم نسخها سنة 41 و700 من الهجرة، وشيخ الإسلام رحمه الله متوفى سنة 28 و700 من الهجرة. ومعنى ذلك أنها كانت، يعني كان بين نسخ الرسالة ووفاة شيخ الإسلام حوالي 12 سنة، وسميت الرسالة بهذا الاسم. إذن نقول إن الذي سمى الرسالة بهذا الاسم ليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنها سميت بهذا الاسم في حياته أو بعد وفاته بقليل. هذا الأمر الأول والمقصد الأول. المقصد الثاني، ما موضوع الرسالة؟ موضوع الرسالة مسائل في التيمم والجمع ودعاء الاستخارة. مسائل في التيمم والجمع ودعاء الاستخارة. وسبب كتابتها أسئلة وردت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم أضاف الناسخ إليها فصلا في أحكام السفر، وهو مناسب لموضوع الرسالة، ولكنه لم يرد في الأسئلة، وذلك نحن قلنا إنه أضيف. ما الدليل على أنه أضيف؟ أمرا. الأمر الأول أنه لم يرد في الأسئلة، والأمر الثاني أن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين ذكروا الرسالة لم يذكروا الفصل في السفر، فدل ذلك على أنه أضيف إليها. ولا شك أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طيب متى أضيف؟ نقول الظاهر أنه إما أنه أضيف في حياة شيخ الإسلام أو بعد وفاته بقليل كما قلنا في الاسم. لماذا؟ لأنه ورد في هذه النسخة التي نسخت بعد وفاة الشيخ بثنتي عشرة سنة، وهذا المقصد الثاني. المقصد الثالث أمور تتعلق باسم هذه الرسالة بمعانيها، تيسير العبادات لأرباب الضرورات. التيسير يا إخوة هو التخفيف والتسهيل، والتيسير مشروع والتساهل ممنوع. التيسير مشروع والتساهل ممنوع، حتى قال العلماء من عرف بالتساهل لا تقبل فتواه، من عرف بالتساهل لا تقبل فتواه. والتيسير هو الأخذ باليسر المشروع الذي دل عليه الدليل، الأخذ باليسر المشروع الذي دل عليه الدليل، هذا التيسير. والتساهل التخفيف بلا دليل أو بمخالفة الدليل، التساهل التخفيف بلا دليل أو بمخالفة الدليل، يعني مرتبتها التخفيف بلا دليل، والمرتبة الثانية وهي أشد التخفيف بما يخالف الدليل، هذا التساهل. والتيسير المشروع نوعان، تيسير في أصل الشريعة، كل الشريعة ميسرة، والله الذي لا إله إلا هو ما ثبت في الشريعة حكم فيه عسر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة هنا شرعية أمرية، يعني يريد الله بكم شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر، فكل الشريعة ميسرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فوصف الدين بأنه يسر. والأمر الثاني أو النوع الثاني التيسير للأسباب العارضة، قد يعرض للإنسان أسباب تضعفه فييسر عليه بمقتضى الدليل الشرعي، يعني الإنسان وهو مقيم يصلي أربعة، يصلي الرباعية أربعة، فإذا سافر يضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب وسيبقى والله قطعة من العذاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيخفف عنه فيصلي ركعتين، هذا تيسير لأسباب عارضة وهو مبني على الدليل. أما التساهل وطلب التخفيف بلا دليل فمذموم باتفاق أهل الإسلام، باتفاق الأئمة، باتفاق العلماء، مذموم أن يقصد الإنسان أن يخفف عن الناس لأن الناس تحب التخفيف، فيبحث عن أضعف الأقوال وأخف الأقوال فيفتي به تخفيفا على الناس لا لأن الدليل يقتضيه. يأتي بعض الناس مثلا يقول إن الغنى في هذا الزمان إذا كان يعني لا يدعو إلى فسوق ولا إلى فجور إن الغنى مباح. طيب ما الدليل؟ يقول اختلف العلماء والقول بالإباحة هو الأخف. التخفيف يستدل له ولا يستدل به، مع أن هذا القول وهذا الخلاف ليس بقوي أصلا وترده الأدلة. فيجب أن نفرق يا إخوة بين التساهل والتيسير. وعندما يقول العلماء المتقدمون إن العزيمة يحسنها كل أحد لكن فقه فقه الترخص، يعنون بذلك أن العزيمة هي الأصل ويعرفها كل واحد، أما الرخصة فأمر عارض دقيق يحتاج إلى ضبط وذلك لا يحسنها كل أحد ولا يفتي فيها كل أحد. وليس المقصود كما يشيع المتأخرون مدح التخفيف وترك التخفيف لكل أحد، فإن مقتضى كلام العلماء غير هذا، بل عكس هذا. تيسير العبادات، العبادة أصلها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيشمل أقوال أعمال القلوب وأفعال القلوب، ويشمل أفعال الجوارح، ولكن المقصود هنا في هذه الرسالة بالعبادة أعمال الجوارح، أعمال الجوارح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تيسير العبادات لأرباب الضرورات، الضرورة تطلق في لسان أهل العلم ويراد بها حالة تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، حالة تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، وهذا سنشرحه إن شاء الله في القواعد. مثل لو أن إنسانا يسير في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد حتى خشي على نفسه الموت، نقول هذه ضرورة، هذه ضرورة، وتطلق ويراد بها الأعذار، تطلق ويراد بها الأعذار، فيقولون يباح للضرورة، ويقصدون به يباح للعذر، وهذه ليست هي القاعدة التي يقول فيها العلماء الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة تتعلق بالمعنى الأول، أما هذا فالمقصود به العذر مطلقا، وهذا المراد في هذه الرسالة. فمعنى الرسالة، معنى اسم الرسالة التيسير المشروع لأصحاب الأعذار، التيسير المشروع لأصحاب الأعذار، هذا معنى هذه الرسالة، وهو واضح فيها بين، وسنتكلم عن مسائلها إن شاء الله ونعلق عليها بما يقتضيه المقام. فيتفضل الشيخ يقرأ، بارك الله فيه. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه مسائل يكثر الاحتياج إليها، سئل عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه، فأجاب عنها وقرئت عليه وسميت تيسير العبادات لأرباب الضرورات، وهذا صفة السؤال. ما يقول العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وعليها غسل وتخشى من الاغتسال في البيت للبرد، هل لها أن تتيمم وتصلي؟ وإذا كان الزوج يمنعه من الجماع الخوف على المرأة من الاغتسال واستعمال الماء، هل يباح له الجماع وتيمم الزوجة وتتيمم الزوجة، أو يترك هو ذلك؟ وإذا أراده يوم حمامها، هل يجوز لها أن تتيمم وتصلي الظهر والعصر جميعا وتدخل الحمام، أم تدخل وتغسل وتصلي في الحمام بالغسل؟ وهل إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا؟ وهل يفتقر التيمم عن الغسل إلى الوضوء أم لا؟ وأيهما يقدم على الآخر؟ وهل يجمع بين الصلوات بتيمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة من الحيض آخر النهار أو آخر الليل وعجزت في وقتها عن الغسل للبرد وغيره، هل تتيمم وتصلي؟ وهل تجب عليها صلوات ذلك اليوم الذي طهرت فيه، يعني آخره أو الليلة؟ ومن به جرح هل يتيمم أو يمسح على الجرح؟ وهل يمتنع من الجماع لأجل المسح أو التيمم، وبعض الأعضاء قد يعجز عن إيصال الماء إليه؟ وهل يجوز للمرأة منع الزوج منها خوف البرد؟ ومن وجد الحمام بعيدا متى وصل إليه خرج الوقت، هل يتيمم أم يذهب إليه ولو خرج الوقت؟ وهل يباح التيمم خوف فوات الوقت أو فوات الجماعة، أو يغتسل ولو خرج الوقت أو فاتته الجماعة؟ وإذا كان الرجل في سفر وأراد أن يصلي كل صلاة في وقتها والجماعة يختارون الجمع، هل صلاته وحده في الوقت أفضل أم جمعه معهم؟ وعن الرجل إذا كان يعمل فلاحة أو صناعة تشق عليه الصلاة لوقتها وربما بطلت جماعة عن العمل، فهل له أن يجمع بين الصلاتين؟ وإذا شق عليه طلب الماء وهو في الحرث هل يتيمم؟ وهل يبيح التيمم قراءة القرآن وصلاة الليل لمن له ورد أم لا؟ وهل تقرأ المرأة على ولدها الصغير وهي حائض أو جنب؟ والرجل إذا خاف من الشياطين هل له أن يقرأ وهو جنب؟ وهل يتيمم على البسط والحصر من لم يجد ترابا؟ وهل يدعو في صلاة الاستخارة بدعائها قبل السلام أو بعده؟ قال رحمه الله: الجواب: الحمد لله رب العالمين. من أصابته جنابة من احتلام أو جماع حلال أو حرام فعليه أن يغتسل ويصلي. نعم، قال الشيخ رحمه الله: من أصابته جنابة من احتلام أو جماع حلال أو حرام، هذه أسباب غسل الجنابة، وهي الاحتلام مع خروج المني، الاحتلام مع خروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة، فلا بد من هذا الأمر، الاحتلام مع خروج المني. أما لو احتلم الإنسان ورأى ما يراه النائم في هذا الباب ثم استيقظ ولم يجد ماء، ولم يجد ماء، فإن هذا لا يوجب الغسل. ولو أنه استيقظ فوجد ماء ولم يتذكر احتلامه فإنه يوجب الغسل، لأن الماء أثر الاحتلام، لأن الماء أثر الاحتلام. فإذا وجد الاحتلام مع خروج المني أو خروج الماء المعروف فإنه يوجب الغسل، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. والأمر الثاني: الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان جماعا مباحا أو زنا محرما أو لواطا، فإذا تحقق فيه معنى الجماع فإنه يوجب الغسل، سواء كان من جماع الزوج لزوجته أو بطريق حرام، أو طلب خروج الماء بطريق محرم فخرج الماء، كأن أفضى بيده إلى عضوه فخرج الماء، فإنه يوجب الغسل. وانتبهوا هنا يا إخوة، عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو جماع حلال أو حرام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الحرام كلاما نفيسا يكتب بماء الذهب، قال: فاعل الحرام، فاعل الحرام عليه جنابة ونجاسة الذنب، فاعل الحرام عليه جنابة ونجاسة الذنب، فإن تاب وتطهر بالماء أحبه الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا تاب وتطهر فيحبه الله سبحانه وتعالى، وإن تطهر ولم يتب، تطهر من الجنابة ولم يتطهر من نجاسة الذنب، فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. يعني والعياذ بالله، من اعتدى وزنى وجب عليه أن يغتسل للجنابة، وتجب عليه التوبة لوجود جنايتين، لوجود جناية وأثر. الجناية ذنب المعصية، ذنب الفعل الإثم، وهي التي سماها شيخ الإسلام تسمية نجاسة الذنب، وأثر الفعل وهو الجنابة. فيجب عليه أن يغتسل ليزيل الجنابة، ويجب عليه أن يتوب، أن يتوب ليزيل نجاسة الذنب. فإن جمع بينهما فليبشر بخير، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن اغتسل فقط من الجنابة ولم يندم على فعله ولم يقلع عنه ولم يعزم على عدم الرجوع إليه، فإنه يتطهر من الجنابة وتبقى عليه نجاسة الذنب. وهذا الفرق بين الجنابة بالجماع الحلال والجنابة بالجماع الحرام. هذه أسباب غسل الجنابة، وما عدا ذلك فلا يوجب غسل الجنابة. ومن وجدت منه الجنابة فإنه يجب عليه بإجماع المسلمين أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي أو يفعل ما تشترط له الطهارة يجب عليه أن يغتسل. لكن إذا لم يرد ذلك لا يجب عليه الغسل فورا. نضرب مثالا، إنسان أو رجل جامع أهله في أول الليل، جامع أهله في أول الليل ولا يريد أن يصلي، هل له أن ينام قبل أن يغتسل؟ نقول نعم، لكن يستحب له أن يتوضأ، يستحب له عند جمهور أهل العلم وهو الصواب ليس بواجب، يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام ولا يجب عليه أن يغتسل فور الجنابة. لكن إذا جاء وقت الفجر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. ودليل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وعن أمنا الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم في الصحيح. وعنها رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل، يعني لا يحصل إنزال، هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لأفعل هذا، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. والحديث صحيح مسلم. فهذا دل على أن الرجل إذا جامع ومس الختان الختان وجب عليها أن يغتسل، ووجب على المرأة أن تغتسل ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال. أيضا جاء عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وكانت أم سلمة رضي الله عنها جالسة فغطت وجهها، فغطت وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة، وتحتلم المرأة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحتلم، وعلامة ذلك أن ترى الماء الذي تعرفه النساء. فإذا احتلمت المرأة في منامها ورأت الماء فإنه يجب عليها أن تغتسل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. والغسل كما قلنا عند وجود الجنابة وإرادة ما تشترط له الطهارة واجب بإجماع المسلمين، ودلت عليها أدلة كثيرة منها ما ذكرناه من الأحاديث. قال رحمه الله: فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله، مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه، أو يكون الهواء باردا، وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة، فإنه يتيمم ويصلي، وسواء كان رجلا أو امرأة، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم، إن تعذر استعمال الماء لمن كان جنبا فإنه يتيمم، يتيمم بالتراب ويصلي. وتعذر استعمال الماء له أسباب، أولها عدم وجود الماء أصلا، أن لا يجد الإنسان الماء أصلا، إما لعدمه أو لتحجره، كمن يعيشون في البلاد التي تكون فيها في بعض الأوقات درجات الحرارة منخفضة جدا تحت الصفر بدرجات كثيرة، فيتحجر الماء ولا ينزل، وحتى لو سخن لا ينفع هذا فيه في في في في وقت الفجر مثلا، فهنا الماء غير موجود. أو لعدم القدرة على الوصول إليه، كمن حال بينه وبين الماء سبع حيوان أو عدو أو عجز، مثل المريض الذي يكون في سريره لا يستطيع أن يقوم، الماء بجواره ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه، فهذا سبب من أسباب تعذر استعمال الماء، والتيمم عند وجود هذا السبب مشروع عند جماهير أهل العلم، ويدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. والمقصود أو لامستم النساء على التحقيق أي جامعتم النساء، فإذا حصل سبب الجنابة أو سبب الوضوء ولم يجد الإنسان ماء فإنه يتيمم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك دلت على ذلك السنة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ لماذا اعتزلت لم تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على التيمم في مثل هذه الحال. السبب الثاني أن يتضرر باستعمال الماء تضررا خارجا عن المعتاد، يعني أن يتضرر تضررا يشق عليه مشقة شديدة خارج عن المعتاد، مثل أن يخشى خشية لها سببها أن يصيبه الماء بمرض يشتد عليه كالصداع الشديد والزكام الشاق على صاحبه. وانتبهوا يا إخوة لهذا، نقول أن يخشى خشية لها سببها، ما الإنسان يقول والله أنا أخاف أمرض، أخاف لو اغتسلت أمرض. طيب هل هناك أسباب تدعوك إلى قول هذا؟ قال لا. نقول لا، هذا لا يكفي، لابد أن يكون للخشية سبب ظاهر يستند إليه. أيضا لا يكفي أن يخشى المرض اليسير مثل الصداع اليسير أو الحمى الخفيفة أو الزكام الخفيف الذي يصيب الناس في كل وقت ولا يلتفت إليه الناس. عندنا هناك في السعودية العامة يقولون الزكام مرض الرخوم، يعني إنما يتعب ويعجز الناس الضعاف، أما الأقوياء ما يلتفتون لمرض الزكام. فمثل هذا لا يدخل في كلامنا، وسأنبه عليه إن شاء الله في آخر كلام، لكن الذي يدخل أن يخشى مرضا يشق عليه مشقة شديدة خارجة عن المعتاد، مثل ما ذكرنا الصداع الشديد أو الزكام الشاق، بعض الناس يشق عليه الزكام مشقة شديدة حتى يكاد يعجز عن الخروج، أو الحمى الشديدة، فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الحمى والمقصود بها الشديدة وليست الخفيفة، فقال: وهل هناك أشق من الحمى؟ ففي هذه الحال يشرع له أن يتيمم عند أكثر أهل العلم، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووجه الدلالة أن الله عز وجل نهى عن قتل النفس، قال العلماء: وهذا يشمل كل ضرر، يشمل كل ضرر للعلة في قول الله عز وجل: إن الله كان بكم رحيما. وهذا التعليل يقتضي عموم رفع الضرر، عموم رفع الضرر لرحمة الله سبحانه وتعالى. وثالث أسباب تعذر استعمال الماء أن يمرض الإنسان مرضا فيخشى أن يزيد مرضه باستعمال الماء، أن يمرض الإنسان مرضا فيخشى أن يزيد مرضه باستعمال الماء. بعض الناس مثلا تظهر له في يديه حساسية، تظهر له في يديه حساسية، فيقول الأطباء إن هذا النوع من الحساسية إن أصابه الماء يزيد، وقد رأيت هذا بعيني. بعض الناس تصيبه الحساسية فإذا وقع عليها الماء تبدأ تحفر في الجلد، فهذا يخشى إن استعمل الماء أن يزيد المرض، أو يتأخر البر، يتأخر البر. فبعض الناس مثلا يكون فيه جرح فلو استعمل الماء يزيد التهاب الجرح، وبدل من أن يشفى في شهر ربما يشفى في 6 أشهر فيتأخر البر، فهذا سبب من أسباب تعذر يعني استعمال الماء. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يتيمم بهذا السبب، كأبي حنيفة رحمه الله والشافعي في أحد قوليه، والحنابلة في ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وهو الصحيح لعموم قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فهذا مريض فرخص له في التيمم. أما المريض الذي لا يتضرر باستعمال الماء فإنه يجب عليه الغسل عند جماهير العلماء، يجب عليه أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء عند جماهير العلماء ولو كان مريضا، ولكن المرض لا يضره، بمعنى لا أثر للماء في مرضه، لا يشق عليه ولا يضره مطلقا، فهنا في هذه الحال لا يتيمم بل يغتسل، مثل ما ذكرنا الزكام الخفيف والحمى الخفيفة وألم الضرس الخفيف وألم الأصبع الخفيف، فإن هذه لا يكاد يسلم منها أحد، ولو خفف بسببها لما وجدت عزيمة. وذلك جماهير أهل العلم يقولون مثل هذا لا يخفف بسببه، مثل هذا لا يخفف بسببه عند جمهور أهل العلم. فهذا ينبغي التنبه إليه، وهو التفريق بين المرض الشاق والمرض الخفيف. يقول قائل: طيب، هل يحتاج لنا أن إذا أردنا أن نعرف هل يتيمم، هل نتيمم أو لا نتيمم، أن نرجع إلى الأطباء حتى نعرف هل المرض خفيف أو المرض شاق؟ نقول: لا، المحققون من أهل العلم يقولون: كل إنسان فقيه نفسه في المسألة فهو أعرف بحاله، فهو أعرف بحاله، مع التنبيه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان يمكن أن يخادع الناس، يقولون: فلان ما رأيناك في صلاة الجماعة، يقول: والله كان رأسي يؤلمني بشدة، لكن لا يستطيع أن يخادع الله، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك الإنسان نعم فقيه نفسه في تقدير هذه الأمور، ولكن يجب أن يراقب الله وأن يعلم أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ويعلم أحواله كلها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قال رحمه الله: وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع، بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت، وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم، ويجوز له الجماع إذا احتاج إليه فإن قدر على الاغتسال وإلا تيمم، وله أن يجامعها قبل دخول الحمام فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت، وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلت ولا تفوت الصلاة. هذه الجملة يا إخوة تضمنت عددا من المسائل ذات الشأن. أولها: هل تمنع المرأة زوجها من الجماع إن كانت تعلم أنها لا تجد ماء تغتسل به من الجنابة؟ إذا كانت تعلم أنها لا تجد ماء تغتسل به من الجنابة وطلبها زوجها للفراش، هل لها أن تمنع زوجها من الجماع ولا تستجيب له لأنها لا تجد ماء تغتسل به من الجنابة؟ والجواب أيها الإخوة أن المرأة إذا طلبها زوجها للفراش وجب عليها أن تجيبه، وجب عليها شرعا أن تجيبه ما لم تكن معذورة. والعذر كما يقول العلماء إما الحيض، فإنه لو طلبها زوجها للجماع وهي حائض فإنها لا تجيبه للحيض للجماع، ولكن تجيبه للاستمتاع بغير الجماع، لأن الله أباح له أن يستمتع بها بغير الجماع، فإذا طلبها للجماع فلا يحل لها أن تمكنه وهي حائض، لكن إذا طلب أن يستمتع بها بغير الجماع وفي غير المكان المحرم فنعم يجب عليها أن تجيبه. والأمر الثاني في العذر أن تتضرر، أن يكون الجماع في تلك الحال يضرها كأن كانت مريضة مثلا، والجماع يضرها ويجهدها ويزيدها مرضا، فإنه لا يجب عليها أن تجيب في هذه الحال. لكن هل كونها لا تجد ماء بعد الجماع عذر يبيح لها أن لا تجيب؟ والجواب لا، بل إذا طلب منها زوجها الجماع أو طلبها إلى فراشه فإنه يجب عليها أن تجيبه ولو كانت لا تجد ماء للاغتسال، لأنها إذا لم تجد ماء فإنها تتيمم، فلا يوجد مانع يمنع من الاستجابة لطلب الزوج، وعدم وجود الماء ليس عذرا، لأن الله عز وجل جعل لها بدلا وهو التيمم. ويدل لما قررناه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح، والحديث في الصحيحين. وحتى تصبح قال بعض أهل العلم معناها حتى تصبح على حقيقتها، يعني حتى يطلع الفجر فتبيت طوال الليل والملائكة تلعنها، وقال بعض أهل العلم المقصود حتى تصبح حتى ترجع فتجيبه، ولو استمرت اليوم أو يومين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو شهر تبقى في لعنة الملائكة حتى تصبح. وهذا دليل على وجوب إجابة المرأة طلب زوجها للفراش. فالمقصود من هذه المسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع من الجماع إذا طلبها زوجها بحجة أنها لا تجد ما أن تغتسل به بعد الجماع، فإن لها أن تتيمم. والمسألة الثانية في جانب الرجل: هل يجب على الرجل أن يمتنع من الجماع إذا كان يعلم أنه لا يجد ماء يغتسل به؟ هل يجب عليه أن يمتنع؟ أو لا يجب عليه أن يمتنع؟ والجواب أنه لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له أن يجامع حليلته ولو كان يعلم أنه لا يجد ماء بعد الجماع. وهذا مذهب الشافعية، وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن جابر والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، يعني الجمهور على أنه يجوز للرجل أن يجامع ولو كان يعلم أنه لا يجد ماء بعد الجماع. لماذا؟ قال العلماء: لأن الجماع أباحه الله، فلا نحرمه ولا نكرهه إلا بدليل. ولا دليل، ولا دليل، لا يوجد دليل على تحريمه أو كراهيته في هذه الحال. وأما كونه لا يجد ماء فهذا ليس سببا، لأنه إذا لم يجد ماء فقد شرع الله له أن يتيمم، فقد شرع الله له أن يتيمم. لكن انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب، وهذا قول لطيف، قال: ويجوز له الجماع إذا احتاج إليه، فإن قدر على الاغتسال وإلا تيمم. انظر في قوله إذا احتاج إليه، ما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول إن الأولى إذا لم يحتج للجماع أن يجتنبه، إذا علم أنه لا يجد ماء. أما إذا احتاج إليه فلا كراهة مطلقا. لماذا يعني يشير شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله إن احتاج إليه؟ يعني كأنه يشير أنه عند عدم الحاجة فالأولى تركه. نقول: للخروج من الخلاف، فإن بعض العلماء قالوا لا يجوز له ذلك، والخروج من الخلاف مستحب، فإذا لم يكن محتاجا للجماع فالأولى والأفضل أن لا يجامع، لكن إذا كان محتاجا فإنه يجوز له بلا حرج ولا يعني كراهة في هذه الحال. المسألة الثالثة: هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته إن طهرت من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به؟ يعني امرأة كانت حائض طهرت من الحيض، هل يجوز له أن يجامعها؟ نقول: لو عدمت الحائض الماء عند طهرها فإنها تتيمم، وإذا تيممت جاز لزوجها أن يجامعها، لأن ما أباح الصلاة يبيح ما دونها. يعني المرأة يا إخوان إذا كانت حائض يجب عليها أن تتطهر إذا ظهرت من الحيض، معنى تطهر تغتسل. طيب ما وجدت ماء ماذا تفعل؟ نقول: تتيمم وتصلي، وما دام أنها تصلي فإنها تحل لزوجها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. وهذه مسألة من مسائل النوازل، مسألة من مسائل النوازل تقع لبعض النساء. بعض النساء تطهر ولا تجد ماء، قد تكون مثلا في مستشفى ولا تجد مكانا تغتسل فيه أو نحو ذلك، وتبقى يومين وثلاثة وهي لا تصلي، وحجة أنها ما اغتسلت من الحيض. نقول: لا، إذا طهرت ولم تجد ماء فإنها تتيمم، وإذا تيممت حل لها ما يحل بالغسل بالماء، ما يحل بالغسل بالماء، يحل بالتيمم ما يحل بالغسل بالماء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولعلنا يعني نقف عند هذا الموطن، حيث بقيت بعض المسائل تتعلق بهذه العبارات، منها: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الحمام؟ طبعا الحمام المقصود به المكان الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه، وليس الحمام على لساننا اليوم يعني مكان قضاء الحاجة والاغتسال في مكان واحد، وإنما المقصود الحمامات التي تنشأ ليسخن فيها الماء ويغتسل فيها الناس، وهذه الحمامات خاصة وعامة. هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الحمام؟ هذا ما نبدأ به درسنا غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن لا يخيب لهذه الوجوه رجاء، وأن يرزقها ما ترجو، وأن يؤمنها مما تخاف، وأن يزيدها من فضله أضعاف أضعاف. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ، جزاه الله خير الجزاء.